ونجعله ذخرا لنا ولكم عند لقاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن كان ثمة أسئلة نجيب عنها إن شاء الله، وإلا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. طيب، يظهر أنه لا أسئلة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وإلى لقائنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.